انه بعض الناس يتوهمون انهم راوا الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من كان ذكر اكثر من مره، فلا يكون راوه بصورته الحقيقيه الوارده في الاحاديث وانما بصوره اخرى، فيتوهمون انهم راوه وليس هو. يعني الذي يدعي انه راى الرسول عليه السلام ينبغي ان يسال صف لي من رايته كما جاء عن بعض السلف. فاذا قال مثلا قال رايت وجه منور يحكي حديره شاهدي كل نور منه كذبت كانه الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم انس بن مالك قادمه 10 سنين قال لم يشم بشيء، الشيء هو العين، ما شانه الله بالشيء، ولكن كل ما في الامر كان في نحو 10 شعرات شاهد فقط. فلما بيجي هذا الانسان هو رايته شاهد نور، هو بهمه يقول نور لكن ما بيعرف انه عم يغور بنفسه لما بيقول انه هو شايف، هذا كذب. فاذا هو لم يرى الرسول عليه السلام قطعا، او مثلا وصف صفه اخرى، كيف رايته؟ قال رايته اسمر مثلا، يقول له كذب، هو ما كان اسمر، كان ابيض محمر في الوجهتين، هذا ايضا مذكور في الشمائل. إيه كيف كان شعره؟ والله شعره ذهبي أشقر بالذات شعره أسود، وهكذا. فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون رؤيا مطابقة للشمائل النبوية الشريفة. نعم.